يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان يا قبسا يهدي الإنسان. جئت ناجيك ربي يا أرحم الراحمين. الدعاء الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لما تدعي أنت في عبادة، إذن فلا بد أن أخشع في هذه العبادة. شيء جميل قوي أن تظن الصلة والعلاقة موصولة بين العبد وبين الله عز وجل بالدعاء والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. الدعاء الدعاء. جئت أناجيك ربي يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. من عجز عن الدعاء هو ذا العاجز. من يعجز عن الدعاء فربك أكرم وأرحم من أن يرد السائلين في الدعاء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خطأ لا يعرف الحدود وقدرته بين حرفين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. يا رب والله يقول كن. يا بارئ البريات وغافر الخطايا. دعاء معصية. يبقى لما رفعتش إيدك قلت يا رب واستغنيت عن الله خلاص شكرا أنت الجاني على نفسك. من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء لذة متعة روحية. لما تدعي كتير قوي ربك يحب سماع صوتك وأنت تدعو. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. عايزين الدعاء لا ينقطع والرجاء لا ينتهي ولا ينعدم في جوده وفي كرمه وفي عفوه سبحانه وتعالى. يا سميع الدعوات يا مقيل الغفرات يا قاضي الحاجات كاشف الكربات. ينبغي أن تدعو ربك في كل وقت في كل حين في كل ساعة في كل أمر. سألوا ربكم حتى في شراك عليكم. جزمته تقطعت يا رب. جزمته تقطعت يا رب. ما تكسفش تقول كده. بعض الناس يقول لك أنا عمال أدعو أقول يا رب يا رب يا رب ولا يستجاب لي إلا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوته فلم أرى يستجاب لي فيستحسر وينقطع عن الدعاء. لا تستحسن ولا تنقطع. استمر في الدعاء. لا تتعجل. إنك لا تدري أين الخير ومتى الخير. إن ما كانش في الدنيا وفي الآخرة. إما أن يعجل لك أو يدخل لك في الآخرة. الدعاء مجرد. بس هي ناقصة حتة اليقين. فين الناس اللي واقفة على باب ربنا جل وعلا؟ فين؟ فين الناس اللي عندها ثقة في الله تبارك وتعالى؟ إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا دعوة حق وبيان وبيان يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان ويبدد ظلما وظلاما وشراعا ودليل أمان. يا بحرا يظهر بكل